القاهرة تقدم أمم وأقوام في القرآن. إعداد وتقديم أميمة حاتم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. نتناول اليوم قصة قوم كانوا يطففون في المكيال ويغشون في الميزان. عن أهل مدين نلتقي مع فضيلة الدكتور بلال خضر من علماء الأزهر الشريف. قوم مدين ورد ذكرهم في القرآن في أكثر من آية، وربنا سبحانه وتعالى ذكرهم هم قوم سيدنا شعيب، ذكرهم عشان خاطر يقول لنا ان الدين مش جاء فقط للعبادات. طبعا كل الانبياء معاملات، الدين فيه معاملات، الدين فيه معاملات. كل الانبياء جاءوا ليدعوا الى عباده، يدعو الناس الى عباده الله سبحانه وتعالى والتوحيد، ولكن بنلاقي من الاديان او من الرسل من اهتم بامور المعاملات اهتمام كبير. احنا هنا في هذه القصة احنا بنلاقي سيدنا شعيب يعني وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا العبادة التوحيد. الأمر الثاني ولا تنقصوا المكيال والميزان. تنقصوا لأن هم كانوا برعوا في الموضوع ده، كانوا زودوا فيه زيادة، كان وصل الظلم وبخس الناس أشياءهم، وربنا قال إني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. فالحالة اللي كانوا وصلوا لها حالة التطفيف، ويل للمطففين الذين إذا اكتلوا على الناس يستوفون، لما يجي ياخد بزيادة، طب لما يجي يدي قال وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ربنا بيقول إيه؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. هم يعني نسي أنهم هيجوا في يوم يتحاسبوا، بس ما زال في ناس لحد دلوقتي بتعمل، ما هو ده اللي بنقول لهم بقى، وحاسس ان ربنا الموضوع هيعدي. الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم. هيحصل فيه ايه يا رب؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين، كله هيقوم، كل حاجه هتظهر يعني. فربنا سبحانه وتعالى في هذه القصه ان اي حد هيوصل للمرحله دي من التطفيف في الكيل والميزان، او انه يتعامل مع الناس بالانانيه اللي هو ياخد بس ياخد بزيادة وما يديش، ان هو ينقص الكيل والميزان، هو هنا في طريق خطر. مهما كان بيعمل، فتلاقي كتير من الناس يقولك يا عم الشيخ بعمل كده بس تلاقيني بطلع تاني صدقات. طب يا سيدي امنع ده الاول، ما تاكلش حق الناس الاول، بلاش تظلم الاول، لان كتير قوي من الناس دلوقتي هو قاعد يوزن في حاجات البسيطه جدا، والتخيار مش عارف فتلاقي دايما حاطط حاجات كده تتقل الميزان، حاطط مش عارف ايه، يضحك على لو اللي بيشتري مش شايفه او مش واخد باله منه، يضحك وينزل 100 جرام 200 جرام مش عارف. دي كلها امور الانسان بيظلم فيها نفسه، بيظلم فيها نفسه لانه هنا بيشيل نفسه ما لا طاقه له به، لانه هيروح يوم القيامه مفلس. يعني ايه مفلس؟ زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال تدرون من المفلس؟ قالوا المفلس الذي لا درهم له ولا مش معاه فلوس. قال لا، ولكن المفلس من جاء يوم القيامة وقد سرق هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، جه يوم القيامة بس كان بيصلي، احنا هنا شايفينه بيصلي ويصوم ويحج وحلو كويس قدامنا، بس كان عمال ينتش من الناس زي ما بنقول كده في البلد، يعني ياخد من هنا من اليمين ومن الشمال وما بيبصش لحلال وحرام. سيدنا النبي يقول فيأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وظلم هذا، فإيه اللي يحصل معاه؟ فيأخذ هذا من حسناتي، ما هناك هنتحاسب بإيه؟ بالحسنة، مش بالجنيه، مش بالكيلو، لا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فإذا فنيت حسناته خلصت الحسنات نسيبه بقى، يجي سيدنا النبي يعني ربنا يعافينا وإياكم من هذا، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم وطرح عليه وحط فيه عليه. يا ريت كل بياع وكل حد دلوقتي يبقى فاكر الحكاية اللي حصل مع هؤلاء المطففين في الكيل والميزان اللي كانوا دايما بيبحثوا الناس وكانوا بيأكلوا حق الناس، جزاءهم بقى جزاءهم يعني. ولما جاء أمرنا ربنا بيقول في القرآن نجينا شعيبا والذين آمنوا معه، اللي مشي صح وأخذ برحمة منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة، إنه ربنا سبحانه وتعالى عاقبهم عقاب شديد جدا لدرجة إنهم يعني انتهوا لأنه ما سمعوش لي. ماذا تريدون؟ أبلغ سيدك شعيب أن كبار القرية وسادتها ينتظرون على باب منزله ويريدون الحديث معه لبعض الوقت. إن شئت شاركناك في تجارتنا أو أعطيناك المال أو نسكنك منزلا فخما بدلا من هذا الكهف المظلم الذي تعيش فيه. شريطة أن تكف عن التدخل في أعمالنا وتجارتنا، وأن تكف أيضا عن دعوة الناس إلى هذا الدين الذي تدعيه. إن النبي شعيب يدعوكم إلى طريق الحق والنور والهدى وأنتم تعرضون عليه الدنيا. أيها القوم لا تتكبروا ولا تغتروا، فإن نبي الله يراكم بخير. نحن سادة مدين، ألم تدركوا بعد أيها السادة أنه لا فائدة من الحديث مع شعيب؟ إن شئتم قتلته الآن في بيته وأمام أعينكم. لا لا، وإن كان قتله هو أحب الأعمال إلى قلبي، ولولا رهطه ما جلست أستمع إلى حديثه. استمع إلينا يا شعيب، تلك فرصتك الأخيرة بيننا، إما أن تكف عما تدعو إليه وتتركنا نرعى أمور دنيانا وتجارتنا وعبادتنا كما نشاء، أو أن تهلك أنت وأتباعك وما أنت علينا عزيز. فخرج نبي الله شعيب ومن اتبعه مكرهون من القرية. أشعر بأنني سأحترق وكأن الشمس فوق رؤوسنا. أكاد أختنق من هذا الحر الشديد. انظروا، إلا قد اختفت الظلة من حولنا، لا يوجد ظل نحتمي به. يا لرحمة الأيكة الآلهة، لقد أرسلت إلينا سحابة ضخمة نستظل تحتها من لهيب الشمس ونيرانها. أسرعوا إلى الظلة، فلنسرع. يا ويلنا، إنها رجفة عظيمة. إنه غضب الله، غضب الله يا قوم، غضب الله حل بنا. كنتم مع أمم وأقوام في القرآن.